بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن هذه هي الحلقة 20 من حلقات شرح مقرر الحديث المستوى الخامس في كلية الشريعة، وهي الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى من حلقات شرح المقرر للمستوى الخامس، مستوى مقرر الحديث المستوى الخامس لكلية الشريعة. ووقف الكلام بنا في الحلقة الماضية في باب العارية في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وتقدم الكلام على تخريج الحديث، وأن الحديث الصحيح فيه أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أيضا عن العارية والمراد بالعارية والأدلة على مشروعية العارية من الكتاب والسنة. وأما الدليل والإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. والعارية كما تقدم هي بتخفيف المثنات التحتانية الياء العارية أو بتشديدها العارية، فأجمع المسلمون على جواز العارية أو العارية واستحبابها. وأما ما يشترط لصحة العارية والإعارة فقد اشترط أهل العلم لصحة ذلك أربعة شروط. الأول: أهلية المعير للتبرع، أهلية المعير للتبرع، لأن الإعارة فيها نوع من التبرع، فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه، فلا بد من أهلية المعير للتبرع. الشرط الثاني من شروط صحة الإعارة: أهلية المستعير للتبرع له بأن يصح منه القبول، بأن يصح منه القبول. الشرط الثالث: كون نفع العين المعارة مباحا، أن تكون هذه العين مباحة، فلا تباح إعارة عبد مسلم بكافر ولا صيد ونحوه بمحرم، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد أن تكون العين نفع العين المعارة مباحا، نفع العين المعارة مباحا، فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد بمحرم. الشرط الرابع: كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، أن تكون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، فلا تعيره فاكهة أو طعاما أو لبنا، لأنه لا يمكن الانتفاع بذلك بعد إعارته، فلا بد أن تكون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، فتعيره كتابا، سيارة، دابة، دارا، تكون الإعارة أو في غيرها من الصور. أما أن تكون الإعارة في شيء لا يمكن الانتفاع به بعد الإعارة فلا تصح الإعارة عند ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أدى الأمانة في الحديث، في قوله: أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فقوله أدى الأمانة أي أعطها وردها، والأمانة ضد الخيانة، والمراد بها هنا الشيء الذي يوجد عند الأمين، سواء أكان أمانة لقصد حفظه كالوديعة، أو كان أمانة ضمن عقد كالمال عند الوكيل أو عامل المضاربة أو الشريك ونحو ذلك، أو كان بدون عقد، أو كان بدون عقد، كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره كثوب ونحوه. قوله: إلى من ائتمنك، أي إلى صاحبها الذي رضي بكونها عندك وجعلك أمينا عليها. أدي الأمانة إلى من ائتملك، فهو ائتملك على هذه العين فأباح لك أن تنتفع بها ثم تردها بعد ذلك. ولا تخل من خانك، والخيانة مصدر خان يخون خيانة، والخيانة هنا هي والخيانة هنا هي عدم الوفاء بالأمانة، إما بالتفريط في حفظها أو بجحدها وعدم أدائها، أو بالتصرف فيها بلا إذن صاحبها أو بالنقص منها، فكل ذلك داخل في الخيانة. المبحث الأخير في هذا الحديث ما يتعلق به المسائل والأحكام وما يتعلق به هو المسائل والأحكام المتعلقة بالحديث. دل هذا الحديث في قوله أدى الأمانة إلى ما ائتملك ولا تخن من خانك، دل على عدة مسائل. المسألة الأولى، استدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه يجب على المؤتمن أن يرد الأمانة إلى صاحبها متى طلبها منه، لأنه قبض الأمانة على سبيل الحفظ والإحسان إلى صاحبها، فإذا طلبها وجب ردها إليه بأيسر الطرق وأسهلها، وليس له أن يؤذيه بردها أو يعيق ردها إليه. أد الأمانة إلى من ائتملك. المسألة الثانية من المسائل التي دل عليها الحديث، دل الحديث على وجوب حفظ الأمانة والعناية بها وعدم التعدي عليها أو التفريط بحفظها، لأن هذا من لوازم أدائها، فإن الأداء لا يتم إلا بحفظها، كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى إلى أهلها دليلا على أن الأمانة لا تدفع ولا تؤدى لغير صاحب العين الذي ائتملك عليها أو ووكيله، ووكيل صاحب العين بمنزلته. ومثل ذلك لو أعطاها ابنه الذي جرت عادته بأن يتولى مال أبيه ونحو ذلك، ولو دفع لغني ربها لم يكن مؤديا لها. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات. وهذا ظاهر، أن التفريط هو ترك ما يجب من الحفظ من حفظ العين المعارة، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات. فلو عارك سيارة فما تحفظ السيارة، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات بهذه السيارة أو بهذه الدابة أو بالمنزل. فالتفريط أن يتساهل في حفظ الأمانة كان يضعها في غير حفظ، والتعدي أن يستعملها أو يتصرف بها بلا إذن صاحبها كالقراءة في الكتاب أو ركوب السيارة ونحو ذلك. المسألة الثالثة من المسائل التي دل عليها الحديث، الحديث دليل على تحريم الخيانة، وأن المؤمن الحق لا يقابل الخيانة بخيانة، لا يقابل الخيانة بخيانة مثلها. فإذا خان صاحب الأمانة مثلا من عنده الأمانة، فليس للمؤمن أن يخون خيانة تغضب الله تعالى، بل يدع الخائن يبوء بإثمه ويسلم هو من الإثم. وللمخون أي الذي وقع عليه خون الأمانة أن يطالب بحقه بالطرق الشرعية. وقد عد الإمام الذهبي وغيره الخيانة من كبائر الذنوب، مستدلا بهذا الحديث وحديث آية المنافق ثلاث، وذكر منها وإذا اؤتمن خان. فالخيانة قبيحة في كل شيء، وهي من علامات النفاق ودليل على فساد الطوية، لأنك تأتي بمظهر حسن وأنك سوف تقوم بهذه الأمانة على أكمل وجه، وأنك هذه العين وهذه كسيارة أو سكنة فإنك سوف تستفيد منها ثم تردها بأحسن وجه إلى صاحبها، وأنت تبطن في نفسك شرا على صاحب العين، وأنك سوف تتلف هذه العين أو سوف تلحق الضرر بهذه العين. فالخيانة قبيحة في كل شيء، وهي من علامات النفاق ودليل على فساد الطوية وإضمار الشر. ف فهي من أسوأ ما يبطن الإنسان ومفاسدها عظيمة. ولذا نهى الله تعالى عنها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المسألة الرابعة والأخيرة من المسائل المتعلقة بشرح هذا الحديث: استدل العلماء بهذا الحديث على أن من له حق على إنسان وامتنع من أدائه فإنه ليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه. زيد له حق على إنسان مبلغ 10,000 ريال، وتمكن زيد من عمرو في أخذ يده 10,000 ريال، ولكن عمرو لا يعلم، فهل لزيد أن يأخذ المال من عمرو بدون علمه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن من له حق على إنسان وامتنع من أدائه فإنه ليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخيانة: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وقد اختلف أهل العلم في مسألة أخذ الإنسان قدر حقه من مال غيره بغير علمه. اختلف أهل العلم في مسألة أخذ الإنسان قدر حقه من مال غيره بغير علمه، غير علم من أخذ المال. وهذه المسألة هي المعروفة بمسألة الظفر. اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: أنت لك مال عند زيد 10,000 ريال، أو سيارتك أعطيتها فلان، أو المرأة لا يعطيها زوجها من النفقة، هل لها أن تأخذ بلا علمه؟ وهكذا. اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول قالوا بعدم جواز ذلك، وأن أخذ الإنسان قدر حقه من مال غيره بغير علمه لا يجوز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول المالكية. واستدلوا بحديث الباب: ولا تخن من خانك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخيانة. القول الثاني أنه يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه، وهذا قول الشافعية وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو المعتمد عند المالكية، ووجه المخرج عند الحنابلة أنه يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه. واستدلوا على ذلك بدليلين: الأول العمومات الدالة على جواز المعاملة بالمثل، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأي سيئة أو اعتداء أعظم من أخذ أموال الناس؟ ثم المماطلة في دفعها أو ردها وإنكارها. الدليل الثالث، الدليل الأول هو العمومات. الدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، قال صلى الله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأمر صلى الله أن تأخذ هي ما يكفيها ولدها بالمعروف. لما ذكرت هي للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني ابني، فهل علي من جناح أن أخذ من مالي شيء؟ تقول: هل علي من جناح أن أخذ من مالي شيء بدون علمه؟ فقال مثلا: خذي ما يكفي في ولدك بالمعروف. وفي الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهند الأخذ بغير إذن أبي سفيان، ولو كان إذن شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث التفصيل، وهو أنه إن كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة جاز الأخذ. إن كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة جاز الأخذ. وذلك مثل النفقة، فتأخذ المرأة من مال زوجها بلا علمه لأجل أن تنفق على نفسها وتنفق على أولادها، إذا امتنع الزوج عن النفقة أصلا أو تكليلا، لقصة هند بنت عتبة رضي الله عنها المتقدمة. ومثل ذلك أيضا حق الضيف، وقد ورد في مسألة الضيافة حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرؤوننا يعني يضيفوننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي الضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه، فيأخذ ما يكفيه من طعام أو شراب، يأخذ ما يكفيه من طعام من نزل عليه ولم يضيفه، فهذا جائز، لأن السبب إذا ظهر لم ينسب الأخذ إلى الجناية، بل يحال أخذه إلى السبب، بل يحال أخذه إلى السبب الظاهر، فهذا لا بد أن يكون سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة. فإذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة جاز الأخذ. وأما إن كان السبب خفيا، كان يكون له دين على آخر من قرض أو ثمن نبيع ونحو ذلك من الحقوق التي تخفى، فهذا لا يجوز له الأخذ من ماله بغير إذنه لحديث الباب، ولأنه يعرض نفسه للتهمة، ولأنه المنع سدا للباب، لأن ينفتح باب الشر ويدعي الآخر أن له حقا وهو مبطل وباطل. وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة كما قال ابن رجب في القواعد، واختاره ابن القيم قبله ابن القيم في إعلام الموقعين، والشيخ ابن سعدي في القواعد أيضا، ولعل هذا القول به تجتمع الأدلة وهو التفصيل. فإن كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة جاز الأخذ، وإن كان السبب خفيا كان يكون له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع ونحو ذلك من الحقوق التي تخفى، فهذا لا يجوز له الأخذ من ماله بغير إذنه لحديث الباب، ولأن يعرض نفسه للتهمة، ولأن في المنع سدا للباب حتى لا ينفتح الشر ويدعي الآخر أنه له حق. ثم تقول الرابع قال به ابن حزم ونصره الصنعاني، وهو قول بوجوب أخذ الإنسان قدر حقه من مال غيره بغير علمه، وجوب أخذ الإنسان قدر حقه من مال غيره بغير علمه. فقال ابن حزم: يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو له أو من غيره، ويعينه ويستوفي حقه، فإن فضل على ما هو له رده أو لورثته. أي إن أخذ المال الذي له على الغير بغير علم الرجل فكان زائدا على حقه، رد هذا المال لورثته أو رده للرجل نفسه، وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق. بل إن ابن حزم شدد في ذلك وقال: فإن لم يفعل، وهو أن يأخذ المال بغير علم الرجل، يعني صاحب المال يأخذ المال بغير الرجل، قال: فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل، إلا أن يحلله ويبرئه فهو مأجور بإذن الله. قال: فإن كان الحق الذي، قال ابن حزم: فإن كان الحق الذي له لا بينة عليه وظهر بشيء من مال من عنده له الحق أخذه، فإن طولب أنكر، يعني أن أخذ المال زيد، أخذ المال من عمرو لأن زيد أقرض عمرو 10,000 فأنكر، مثل زيد أنكر المال أو عمرو أنكر المال، فجاء زيد واختلس المال بغير علم عمرو، قال ابن حزم فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه ونظر بشيء من مال من عنده له الحق أخذه، فإن طلب أنكر. يعني طلب زيد، مثلا زيد أخذ المال بغير علم عمرو وطلب أنكر، بل قال ابن حزم فإن استحلف حلف وهو مأجور، يقول فإن استحلف حلف وهو مأجور في ذلك. قال هذا هو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما، وكذلك كل من ظهر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه. كل من ظهر لظالم بمال يقول فرضه، يعني وجوب عند ابن حزم أن هذا واجب، يعني لا يختلف فيه، يعني وثمة فرق بين القول الأول والقول الثاني. القول الأول قال بعدم الجواز لهذا حديث الباب ولا تخم الخالق، وابن حزم يقول بأن هذا واجب وأن هذا فرض، حتى أنه لو طرد أنكر، بل إنه لو استحلف حلف وهو مأجور في ذلك. يقول ابن حزم وكذلك كل من ظهر لظالم بمال ففرض عليه أخذه ويصاف المظلوم منه. واستدل ابن حزم بالآيتين بقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، بقوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وبقوله تعالى والحرمات قصاص، وبقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فاستدل ابن حزم بعلومات هذه الأدلة على وجوب أن يأخذ الإنسان حقه بغير علم غيره، أن ذلك واجب، أن ذلك واجب عليه. واستدل بهذه الأدلة ولم ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبقول صلى الله عليه وسلم لهند امرأة بن سفيان تقدم الحديث خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لما ذكرت له أن أبا سفيان رجل صحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي من جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ ولحديث عقبة العامر المتقدم أن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي الضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. واستدل أيضا ابن حزم لكونه إذا لم يفعل يكون عاصيا، يعني ابن حزم يذهب إلى الوجوب وأنه إذا لم يأخذ المال يكون عاصيا. لماذا يكون عاصيا؟ استدل ابن حزم بقوله تعالى واستدل لكونه إذا لم يفعل يكون عاصيا بقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال فمن ظفر بمثل ما ظلم فيه هو أو مسلم أو ذمي فلم يزله على عن يد الظالم ويرد إلى المظلم حقه فهو أحد الظالمين، ولم يعن على البر والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان. وكذلك كان رسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا أن يغيره بيده إن استطاع، فينقدر على قطع الظلم وكفه وإعطاء كل ذي حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكار المنكر ولم يفعل، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه استطاع أن ينكر لكنه لم يفعل. ثم جاء ابن حزم الحديث أبي هريرة فقال حديث ابن هريرة أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تغن من خالك، قاله من رواية طوق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف، قال وإن صح فلا حجة فيه، لأنه ليس انتصاف المرء من حقه خيانة، بل هو حق واجب وإنكار منكر، وإن من خيانة أن يخون بالظلم والباطل من لا حق له عنده. ولذا قال الصنعاني في السبل وكأنه يميل إلى ترجيح قول ابن حزم في هذه المسألة، قال ويؤيد ما ذهب إليه حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما فإن الأمر ظاهرا في الإيجاب، ونصر الظالم بإخراجه على الظلم وذلك بأخذ ما في يده لغيره ظلما. هذا ما يتعلق بالمسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وهو ختام لشرح أحاديث المطلوبة في مقر الحديث المستوى الخامس في كلية الشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في ختام هذه الحلقات أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد، وأن يغفر لنا الزلات، وأن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، وأن سبحانه وتعالى أن يعفو عن الزلل، وأن يعصمنا سبحانه وتعالى من الخطأ، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا في القول والعمل، وأن يتقبلنا وإياكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.